سيكون له درس إن شاء الله هنا. الله الظاهر يعني الأجرومية لم بغيت معن شيء أطول منها بس الظاهر أن الأجرومية مختصر مبحسن. ها ها ايه الأجرومية إن شاء الله ثمان قطر الندى بس في طول شوي ما يصلح الأجرومية إن شاء الله. فيعني اشتريها الإنسان من الآن لأنها يعني الحفر أحيانا لا يكون الكتاب المطلوب موجود فالإنسان اشتري من الآن وسيكون الدرس بعد العيد إن شاء الله بعد عيد الحج إن شاء الله. ذكرتم فيما مضى أن تارك العبادة صلاة صوم عمدا حتى يخرج وقتها لا يقضي تلك العبادة. هذا رأي ابن القيم رحمه الله تعالى ويرجحه شيخنا أيضا جمع من المحققين. يقول أن المتعمد إذا ترك العبادة عمد لا ينفعه القضاء. الجمهور يقولون يقضي يأثم ويقضي وهؤلاء يقولون لا يقضي لأن تعمد ترك العبادة هذه محادة لله ولرسوله. يعني ما الفائدة لو أن إنسان قال أنا لن أصلي الظهر حتى يدخل وقت العصر هكذا ما لي بمصلي هذا عمد ولا ما هو بعمد؟ ها هذا عمد صح ولا لا؟ طيب ما الفائدة نقول له اقضيها؟ فعلى كل حال الجمهور يقول يقضي. أفلا يقاس ذلك على من تعمد ترك أذكار الصباح والمساء حتى يخرج وقت الذكر؟ أفلا يقاس ذلك على من تعمد ترك أذكار الصباح والمساء حتى يخرج وقت الذكر؟ هل يترك أذكار متعمدا يعني ما يقضيها وش الفائدة؟ إحنا ما يقضيها بعد المغرب إذا كان شغل عنها أو نحوه. على كل حال قوله أفلا يقاس يعني لا بد أن يكون المقيس عليه قد ثبت دليله. لا بد أن يكون المقيس عليه قد ثبت دليله. فالأذكار هنا هل هناك دليل على من تركها متعمد أنه يقضي؟ نعم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: والترتيب بين الأركان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم والتسليم لحديث وختامها التسليم. وواجباتها أي الصلاة ثمانية: التكبير غير التحريمة فهي ركن كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي. والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبله أو كمله بعده لم يجزئه. وتسبيحة الركوع والسجود أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وسؤال المغفرة أي قول ربي اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، ويسن قول ذلك ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم الترتيب يعني وقفنا الترتيب. قال رحمه الله تعالى: والترتيب يعني هذا الركن كم؟ الثالث عشر؟ لا الثاني عشر. الثالث عشر. عجيب، أنا عندي التشهد مرقم 10 والجلسة 11 والترتيب 12. صحيح. لا الصلاة على النبي. إيه طيب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح. طيب 12 والترتيب 13 والتسليم أي هذا عرايا المصنف. ومرة مرة بعضها في الخلاف عند أهل العلم قال والترتيب بين الأركان أيضا من أركان الصلاة الترتيب، لا بد من الترتيب، فلا يقدم ركنا على ركن، لا يقدم ركنا على ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء الترتيب، علمه الترتيب، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلو قدم السجود على الركوع ما صح ذلك. قال لأن صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم، لأن ثم تقتضي الترتيب، ثم تقتضي الترتيب، فكون يقول له ثم اركع ثم اسجد هذا يدل على الترتيب، يدل على الترتيب. قال ومعلوم أن ثم تدل على الترتيب والتراخي، لكن المراد هنا أنها للترتيب. قال والتسليم، والتسليم بحديث وختامها التسليم، هذا الركن الرابع عشر على ما ذهب إليه المصنف، هذا الركن الرابع عشر التسليم لحديث وختامها التسليم، حديث علي رضي الله عنه. والتسليم هل الركن التسليمتان واحدة؟ المصنف يقول التسليم، ولم يقل التسليمتان ولم يقل واحدة، إنما قال التسليم. وماذا يريد هنا؟ ها يريد التسليمتين، يريد التسليمتين، لأن ال هنا في قوله والتسليم، ال هل هي للجنس أو للعهد؟ هل هي للجنس أو العهد؟ إذا كانت للعهد فالمراد التسليم المعهود في الصلاة الذي مر معنا في الحديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت ال للعهد فالمراد التسليم المعهود في الصلاة، والتسليم المعهود في الصلاة كم؟ تسليمتان. ومن العلماء من يقول إن ال للجنس، ال للجنس يعني جنس التسليم، فيصدق بتسليمة واحدة، يصدق أن الترتيب يحصل بتسليمة، تسليمة واحدة. والمذهب تسليمتان، المذهب أن التسليمتين ركن لفعله عليه الصلاة والسلام، قول صلوا كما رأيتم من يصلي إلى آخره. والشافعي تسليمه واحدة ركن، الشافعي تسليمه الأولى ركن والثانية سنة، الأولى ركن والثانية سنة، المذهب الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام أبي حنيفة التسليمتان سنة عنده، تسليمتان سنة، وهذا مر معنا، مر معنا ثمرة الخلاف أن مذهب أبي حنيفة لو أن إنسان أحدث بعدما قرأ التشهد الثاني، لو أحدث شو حكم صلاته؟ صحيح، ولهذا لو قام وانصرف صلاته صحيحة. إذن التسليمتان عنده سنة، التسليمتان عنده سنة، والصحيح أنها ركن، صحيح أن التسليمة الأولى ركن والثانية أيضا ركن احتياطا، يعني الأحوط أن الإنسان يجعلها ركن وأن يسلم الثانية، وأن يسلم الثانية. ويترتب على هذا، ترتب على هذا المسبوق، المسبوق إذا كانت التسليمتان ركن، التسليمتان ركن، فإذا سلم الإمام التسليمة الأولى ثم قام المسبوق، ثم قام المسبوق شو حكم صلاته؟ باطلة، صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه انفرد عن الإمام قبل نهاية الصلاة، انفرد عن الإمام قبل نهاية الصلاة. وإذا كانت الأولى ركن ها فإذا قام صلاة صحيحة، إذا قام بعد ما سلم الإمام تسليمة الأولى صلاة صحيحة، لكنه خالف السنة، لكنه خالف السنة. قال هذا الأحوط أن لا يقوم المسبوق إلا إذا سلم الإمام تسليمة الثانية، لا يقوم إلا إذا سلم الإمام التسليمة الثانية، هذا هو الأحوط. قال والتسليم لحديث وختامها التسليم، وختامها التسليم. و قال وواجباتها، وواجباتها شرع المصنف بعد الأركان في الواجبات، بعد الأركان في الواجبات. والترتيب في الكتاب ها المصنف بدأ من الأعلى إلى الأدنى، الشروط ثم الأركان ثم الواجبات ثم بعد ذلك يبدأ بالسنن، يبدأ بالسنن. قال وواجباتها أي الصلاة ثمانية وهذا على خلاف بين الجمهور والحنابلة كما سيأتي. واجبات هذه كلها عند الحنابلة ثمانية واجب عند الحنابلة وسيأتي. قال واجباتها أي الصلاة ثمانية: التكبير غير التحريمة فهي ركن كما تقدم. التكبير يعني تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال هذه واجب، تكبير التكبير للركوع، تكبير للسجود، للرفع من السجود، للقيام من التشهد، جميع التكبيرات واجب، جميع التكبيرات واجب. قال غير التحريمة يعني إلا تكبيرة الإحرام فإنها ركن كما سبق، فإنها ركن. قال وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي. التكبير للركوع الأصل أنه واجب، التكبير للركوع الأصل أنه واجب، لكن المسبوق يعني الذي أتى والإمام راكع فإن تكبيرة الركوع تكون في حقه سنة، تكبيرة الركوع تكون في حقه سنة، لأنه لابد أن يكبر لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام، فإنه سيكبر تكبيرة الإحرام ويكبر تكبيرة الركوع، واضح ولا لا؟ فدخلت الصغرى في الكبرى، دخلت الصغرى، هذا من تداخل العبادات، فإنها تكفي. لو أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع بدون تكبير فيكفي، فإنه يكفي لأنها سنة، لأن تكبيرة الركوع سنة، فيدخل الأصغر في الأكبر، يدخل الأصغر في الأكبر. ها ونظير هذا لو أن إنسان الحدث أكبر واغتسل، يكفي عن الوضوء ولا ما يكفي؟ يكفي، ويكون الوضوء في حقه واجب ولا سنة؟ سنة. هذا مثله، تكبيرة الركوع تدخل في تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الركوع تكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرة الركوع هنا سنة، إن كبر فهو أفضل وإن لم يكبر فلا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو لأنها سنة وليست واجب. ولهذا يقول غير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي، يأتي يعني يأتي في باب صلاة الجماعة متابعة. قال والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، والتحميد يعني التسميع قول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، وأي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. إذن التسميع واجب على من؟ على الإمام والمنفرد، على الإمام والمنفرد. طيب قال والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. إذن معناه أن التسميع على الإمام والمنفرد فقط، وهذا المذهب، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن التسميع على الإمام والمنفرد فقط، أما المأموم لا يسمع، لا يقول سمع الله لمن حمده، وأدلته ظاهرة كما في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد، حديث أبي هريرة، الأمر ظاهر. أما مذهب مالك والشافعي فعلى الجميع، مذهب مالك والشافعي فإن التسميع والتحميد على الكل، يعني الإمام والمنفرد والمأموم كل يقول سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد يقوله الجميع، يقوله الجميع كل مصلي، لأن الأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة، أبو حنيفة سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، فلا يقول ربنا لك الحمد، الإمام ما يقول ربنا لك الحمد، والمنفرد ما يقول ربنا لك الحمد، يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا لك الحمد، المأموم يقول ربنا لك الحمد. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد لأنه أمر المأمومين، قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، لكن الصحيح الأول المذهب أن الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والمأموم لا يسمع، المأموم لا يسمع، إنما يقول ربنا لك الحمد. قال والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء. يقول التكبيرات، تكبيرات الانتقال والتسميع، تكبيرات الانتقال والتسميع، فهذا محله بين الركنين، محله بين الركنين، لأنه لأنه تسمى تكبيرات الانتقال، فما يقوله بعدما يرفع، إذا رفع من الركوع ما يرفع، فإذا اعتدق سمع الله لمن حمده، لا، إذا سجد ما يقول الله أكبر وهو واقف ثم يسجد، أو يسجد فإذا استقر ساجدا قال الله أكبر، هذا ما يصح. ظاهر ولا ما بظاهر؟ انتبهوا لهذا. لكن العلماء خلاف بعض، خلاف بعض الأصحاب، العلماء يستثنون انتهاء، يعني لا بأس أن ينتهي إذا انتقل منهم، لا بأس أن ينتهي إذا انتقل منهم، أو يبتدئ ثم يكمل، يبتدئ ثم يكمل بين الركنين، هذا تسومح فيه لأنه فيه مشقة، فيه مشقة. أما أن يأتي بالتكبير كله بعد الانتقال فإنهم يقولون لا يصح. ولهذا يقول المصنف: ومحل ما يؤتى به من ذلك الانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبله أو كمله بعده لم يجزئ. هذا المذهب، هذا مذهب له المصنف، يقول لو شرع به، يعني بناء على هذا، لو أن الإنسان واقف يريد أن يسجد فقال الله للتكبير الله، ثم قال أكبر بعد ما أهول السجود، يقول المصنف ما يصح. لماذا؟ لأنه شرع فيه قبل الانتقال، قبل الانتقال. قياسا على أي شيء؟ يقولون قياسا على قراءة الفاتحة، وقياسا على التشهد الثاني، لأنه ركن. فالفاتحة لو قرأ شيئا منها وهو مهوي للركوع ما صح، ولو قرأ شيئا منها وهو منتقل للقيام ما صح. واضح ولا لا؟ وهذه أركان، فعلا هذه أركان ما تصح. التشهد والصلاة على النبي على القول بأنه ركن، لو قال التشهد بدأ به وهو ذاهب إلى السجود، قائم من السجود إلى الجلسة، قال التحيات في الطريق ثم لما استوى جالسا أكمل، يقول ما يصح، وهذه أركان فعلا هذه ما تصح. لكن تسومح في الواجبات للمشقة، للمشقة. ولهذا نجد بعض الناس مثلا التشهد الأول، التشهد الأول إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أكمل كلمة أشهد أن عبده ورسوله وهو رافع للقيام، هذا ما يصح، يعني ما أتى بالواجب، لا بد أن يكمله في موضعه، لا بد أن يكمله في موضعه. مثله الفاتحة، حين يقرأ آية وهو في الطريق للقيام أو بعض من آية ما تصح. وهكذا تكبيرات الانتقال لا بد أن تكون بين الركنين، لكن لا بأس أن ينهيه بعدما يدخل في الركن، أو يبتدئه ثم يهوي. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ولهذا رأيت يعني بعض الناس، حتى بعض أهل العلم، يعني بعد ما يعتدل قائما من الجلسة يقول الله أكبر، يقول الله أكبر. هذا في الحقيقة يعني عند المصنف ما يصح، يعني يكون أسقط واجبا، أسقط واجبا عند من يقول بأنه واجب. لكن الذي ينبغي الإنسان أن يشرع بها بين الركنين، أما الإكمال فهذا معفو عنه، إكمال معفو عنه. ولهذا يقول المصنف: فلو شرع فيه قبله أو كمله بعده لم يجزئه، لم يجزئه. و يقول رقم 2: أي كمله قبل انتهاء وكان أتم تكبير الركوع فيه لم يجزئ، لأنه في غير محله. وكذا لو شرع في تسبيح الركوع وسجود قبله وكمله بعده، وكذا سؤال المغفرة وكتكميله واجب قراءة إلى آخره. بالنسبة للتسميع نعم، أقصد التسبيح، تسبيح نعم صحيح، لكن التكبيرات يقول يعفى عنها، يعفى عنها، يعفى عنها إذا انتهى منها، إذا انتهى منها في موضع الركن. أما التسبيح فإنه لا يعفى عنه. فلو أن إنسان قال سبحان ربي العظيم وهو راكع، سبحان ربي ثم وهو رافع قال العظيم قسم الله الحمد، فإنه ما يجزي. لو قال ربي وأهول السجود وكملها اغفر لي ما يصح. وهذا يحصل لا سيما عند العامة، يحصل تسمعه وهو يقول الذكر وهو في طريقه إلى الركن الذي بعده، هذا من الغلط، هذا من الغلط. فإذا كانت واجب كما هو المذهب فالصلاة يعني لابد أن يسجد للسهو، لابد أن يسجد للسهو، وكان متعمدا ما تصح الصلاة. أما على القول بأنها سنة فالأمر سهل. قال: وتسبيحة الركوع والسجود، وتسبيحة الركوع والسجود. طيب تسبيحتها مثنى ولا مو مثنى؟ ها صح. والركوع وعند القراءة وتسبيحة الركوع. تسبيحة الركوع، طيب كان تسبيحة واحد صح ولا لا؟ طيب لماذا همزة وصل واحد ولا اثنتان؟ واحد. ها طيب واحد أو. طيب أين ذهبت الألف؟ تسبيحة الركوع. نعم ثنتين. طيب هم نعم أي صح التقاء ساكنين، يعني الأولى همزة وصل والألف حرف علة أو قل ساكن، فالساكن لا ينطق، ساكن لا ينطق به إلا إذا وقف، فقال تسبيحة ثم سكت يقول الركوع. أما إذا وصل فإن همزة الوصل لا تنطق، ولهذا سميت وصل لأنه يتوصل بين الكلمتين إذا وجدت همزة الوصل. قال وتسبيحة الركوع والسجود، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وسؤال المغفرة أي قول ربي اغفر لي بين السجدتين، وهذا كله على المذهب واجب، على المذهب واجب. والأئمة الثلاثة سنة، الأئمة الثلاثة سنة، مالك والشافعي أبو حنيفة، فإن تسبيحة الركوع والسجود وربي اغفر لي هذه سنة، هذه سنة. قال أما المذهب واجب، وهذا هو الراجح، الراجح أنه واجب، راجح ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. قال مرة مرة، ويسن قول ذلك ثلاثا، يسن قول ذلك ثلاثا. قال ومن الواجبات، ومن الواجبات التشهد الأول، التشهد الأول وجلسته، التشهد الأول هذا المذهب أيضا، المذهب الأول المذهب أنه واجب، والأئمة الثلاثة سنة، الأئمة الثلاثة سنة، والصحيح الوجوب، صحيح الوجوب. قال والتشهد الأول وجلسته، جلسته لا بد أن يأتي بالتشهد وهو جالس، لا بد أن يأتي بالتشهد وهو جالس. وبناء عليه، بناء عليه لو قال التحيات لله وهو في الطريق من السجود إلى الجلوس يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه قال شيئا منه في غير موضعه، غير موضعه، فلا يبدأ به إلا بعدما يجلس، لا يبدأ بالتشهد إلا بعدما يجلس، لا سيما إذا كان ها الأخير، لأنه ركن، لا سيما إذا كان الأخير. قال والتشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس، علمنا الله وسلم، يقول علمنا الله وسلم التشهد، تحيات الطيبات المباركات لله، السلام عليك إلى آخره. قال ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، وجوب متابعته. يقول التشهد الأول وجلسته أيضا، يقول يسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، لأن الإمام يتحمل الواجب، يتحمل الواجب. الجمهور يقولون سنة، الأئمة الثلاثة يقولون سنة، لماذا؟ يقول لأنه يجب متابعة الإمام، يجب متابعة الإمام، لو كان واجب ها ما تبع الإمام، يعني لو أن الإمام ترك الركوع أو نسي الركوع أو السجود ما نتابعه، نقول سبحان الله، فإن أطاع وإلا نحن نركع ونتركه ما نتابعه. طيب كيف تبعناه بالواجب؟ قالوا لأنه ليس بواجب، تشهد ليس بواجب. ويقولون أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من التشهد ها ما رجع إليه، ولو كان واجب لرجع إليه، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ لكن الجواب على هذا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما قام من التشهد الأول، سجد سجود السهو، ولو لم يكن واجب ما احتاج أن يسجد، لو لم يكن واجب ما احتاج أن يسجد، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، شاب عليه بأنه واجب، لو لم يكن واجب ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كون الإمام يتابع لأنه سيسجد، لأنه سيسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا عليه، فمدام أنه يجبر بسجود السهو فإن الإمام يتابع، فالإمام يتابع. حتى لو قدر، حتى لو قدر أنه يعني كيف يترك، لو قدر أنه واجب لماذا نتابع الإمام؟ نقول الدليل دل على هذا، فلو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توبع في ركن في ركوع أو سجود تركه وتبع الصحابة لفعلنا ذلك، واضح لما هو واضح؟ فعلى هذا نقول هو واجب، إذا تركه يجبره بسجود السهو، ويلزم أن يتابع الإمام، يلزم أن يتابع الإمام، ولهذا يتابع الإمام في ترك التشهد، ويتابع الإمام ها في جلوسه في غير موضعه، صح ولا لا؟ لو دخل مع الإمام في الركعة الرابعة فإن الإمام سيجلس، والمسبوق تكون الركعة الأولى، ومع هذا ها يجلس، يجلس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا تختلفوا عليه. فالجلوس هذا كله متابعة، جلوس كله متابعة، سواء الفعل اللي هو الهيئة الجلوس أو الذكر الذي في الجلوس، التحيات، ولهذا يقرأ التحيات وهو ليس هذا موضعه، لكنه من باب المتابعة، كما يتابعه في الأقوال في الأفعال يتابعه في الأقوال. قال ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، والمجزئ منه يعني المجزئ من الواجب، المجزئ من التشهد الواجب، التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو بدل رسول الله عبده ورسوله، هذا المجزي، هذا المجزي. لأنه لو حذفت من هذا الشيء كلمة واحدة ما استقام الكلام، ما استقام الكلام. فيؤتي بالمجزي، يؤتي بالذكر المجزي. قال وفي التشهد الأخير مع ذلك اللهم صل على محمد بعده، يعني المجزي من التشهد التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا المجزي من التشهد. والمجزي من الصلاة على النبي اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فمن أتى بهذا فقد جاء بالواجب، قد جاء بالواجب، وما زاد عليه فهو سنة، ما زاد عليه فهو سنة، يعني التحيات لله والصلوات والطيبات هذا سنة. السلام يعني دخول الألف واللام، السلام هذا سنة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا السنة، إلى آخره، إلى آخره. قال وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة، هذه قاعدة، ما عدا ما ذكر سنة، ما عدا ما ذكر سنة، يعني ما عدا ما ذكر، ولا ذكر ما هي الأركان الشروط قبلها والأركان والواجبات، ما عدا هذه سنة، ما عدا هذه سنة، لا تبطل الصلاة بتركها، لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يجب لها سجود سهو، ولا يجب لها سجود سهو. قال فمن ترك شرطا لغير عذر، فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته، وإن كان لعذر كمن عدم الماء كمن عدم الماء والتراب أو السترة وحبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم. بالنسبة للشرط هذا لا يترك لا سهوا ولا عمدا، بل ها ولا جهلا، نأمره أن يعيد الصلاة. فلأن الإنسان صلى يظن أن استقبال القبلة ليس بشرط، فنأمره بالإعادة، أمره بالإعادة، لأنها من باب ها المأمورات، باب المأمورات، والمأمورات لا يعذر فيها بجهل ولا نسيان، بجهل ولا نسيان. لكن الشروط تسقط للعجز، الشروط تسقط للعجز، لقول صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم استطع فقائم. ولهذا يقول المصنف فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته، وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم، كما تقدم، يعني تقدم باب شروط الصلاة، باب شروط الصلاة. قال غير النية، غير النية فإنها لا تسقط بحال، لأن محلها القلب فلا عجز عنها. النية لا يمكن أن تسقط، النية لا يمكن أن تسقط، لماذا؟ لأنها لا يعجز عنها، لا يعجز، بل من العلماء من يقول ها العجز عن محاولة ها الاتيان بالنية، العجز عن محاولة الاتيان بها، يعني لو كلفنا بالاتيان بالنية لشق ذلك عليهم. لأن الشيخ الإسلام يقول النية تتبع العلم، أنت الآن مدام في علمك أنك تصلي أتيت للصلاة، ما هي هذه؟ ها هذه خلاص النية تكفي خلاص. ولهذا من أراد أن يحاول أن يستحضر النية فإن هذا فيه مشقة ولا يطاق، لأنه سيستحضرها عند القيام الصلاة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع ها، وسيستحضرها أنها فرض أو أنها نافلة، هذا فيه مشقة. فمجرد أنه أراد هذا الفعل هذا نية، فلا تسقط بحال، ما تسقط بحال إلا إذا فقد الإنسان النية، فقد عقله، يعني لا يستطيع أن ينوي، يعني لا قصد له، لا قصد له، هنا يعذر. قال فإنها لا تسقط بحال لأن محلها القلب فلا عجز عنها. أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، بطلت صلاته. يقول من ترك الشرط لغير عذر بطلت صلاته، ومن ترك الركن أو الواجب متعمد بطلت صلاته، متعمد بطلت صلاته. قال ولو تركه لشك في وجوبه. ولو تركه لشك في وجوبه, يقول لأنه ما دام أنه شاك في وجوبه فإنه لا يأخذ حكم الجاهل والناس, لأن الجاهل والناس ها يجبر جهله ونسيانه شو دي السهو في الواجب, لكن الشاك هذا ما جهل ولم ينسى لكنه تردد فبقي على تردده. والأصل أن الإنسان إذا شك ينتقل إلى اليقين, اليقين لا يزول بالشك. فما هو اليقين؟ اليقين أن أفعال الصلاة لابد من الإتيان بها, هذا اليقين. إلا ما دل الدليل على أنه سنة, إلا ما دل على أنه سنة. فالأصل ها أصلا كل فعل في الصلاة يجب فعله, لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي, هذا الأصل. فما دام شك ينتقل للأصل, ينتقل للأصل. فلو أنه ترك الواجب شكا في وجوبه ما حكم صلاته؟ تبطل, ما حكم صلاته؟ تبطل, لأنه متردد, متردد وليس وليس ناسي ولا جاهل. طيب لماذا تبطل؟ لأننا نقول لمن ترك الواجب اجبره, صح ولا لا؟ والذي يجبره بالسجود من هو؟ الجاهل أو الناس, الجاهل أو الناس. أما المتعمد ما تركه سهوا ولا جاهل حتى نقول اجبره في السجود. وقوله ولو هنا إشارة إلى خلاف, إشارة إلى خلاف, يعني هناك من العلماء من يقول يرحمك الله, أنا قلت الحمد لله أي يرحمك الله, لأن من العلماء من يقول إذا نسيه إذا تركه شكا فإنه يأخذ حكم من تركه سهوا, تركه سهوا. لكن ما ذهب إليه المصنف أقرب, ما ذهب إليه المصنف أقرب, لأن العبادة ما تؤتى بالتردد, العبادة تؤتى بالعزم, العبادة تؤتى بالعزم. فإذا شك يرجع للأصل, إذا شك يرجع للأصل. قال وإن ترك الركن سهوا فيأتي, يأتي يعني يأتي باب سجود السهو, يعني يأتي باب سجود السهو. والخلاصة أنه إذا ترك الركن يأتي به, إن كان متعمد تبطل, وإذا كان سهوا ها لابد أن يأتي بالركن, لابد أن يأتي به. قال وإن ترك الركن سهوا فيأتي, وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا, سجد له وجوبا لأنه واجب, لأنه واجب. وإذا كان واجب فالسجود الذي يجبره واجب, فالسجود الذي يجبره واجب. ومعنى أن السجود واجب, لو تركه لو لم يسجد الواجب بطلت صلاته, لو ترك سجود السهو متعمدا فالصلاة باطلة, الصلاة باطلة. أما لو تركه نسيانا أو جهلا فسيأتي, سيأتي أن من العلماء من يقول إذا طال الفصل سقط لا شيء عليه. وشيخ الإسلام يقول يسجد حتى لو طال الفصل, يعني لو أن إنسان صلى 5 ركعات الآن سهى وصلى 5 ركعات, فلما تفرق المصلون وذهبوا إلى منازلهم تحدثوا قالوا صلنا 5, بعد ذلك اتضح أنهم صلوا 5, فنقول السجود انتهى موضعه, ما عليهم شيء. الركعة 5 ذي لا إثم عليهم, صلاتهم صحيحة, والسجود السهو ما عليهم سجود لأنه طال الفصل, طال الفصل. شيخ الإسلام يقول يسجد في أي مكان متى ما ذكر فإنه يسجد. وعلى هذا لو سجد لا شيء عليه, لو سجد لا شيء عليه, لكن لو لم يسجد فقد طال الفصل, لو لم يسجد فقد طال الفصل. قال وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره. لو اعتقد الفرض سنة أو العكس, انتبه, انتبه لقوله اعتقد, يعني عالم عنده علم بالأدلة أن هذا سنة وغيره يعتقد أنه فرض. وهذا مر معنا, مر معنا في الواجبات, مر معنا في التسليم. الحنفية يرون أنه سنة, والحنابل يرون أنه ها فرض, صح ولا لا؟ ومع هذا لو صلى حنفي ولم يسلم ما حكم صلاته؟ صحيحة. ولو صلى حنبلي ولم يسلم فصلاته باطلة. وليس معنى هذا بالتشحي, لا, وليس يعني بالتقليد الأعمى, لا, لا يفهم أن أي حنفي, لا. لكن الحنفي الذي لأنه يرى بالأدلة التي يدين الله بها أن التسليم ليس بركن. وهذه قضية مهمة, لأن الله عز وجل يحاسب الشخص على ما يعتقده بأدلته, أما ما يعتقده جهلا فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الذي صلى في المسجد, قال ارجع فصلي, مع أنه يعتقد أن هذه الصلاة, قال ارجع فإنك لم تصلي, فنفى عن الصلاة. نفي وجود ولا نفي صحة؟ نفي صحة, لأن الصلاة موجودة وصلى. لكن لو أن الإنسان يعتقد بأدلته أن هذا هو الصحيح فإنه يؤاخذ باعتقاده, أخذ باعتقاده. ولهذا مشايخنا وعلماؤنا المعاصرين يختلفون في مسائل، فهذا لو فعلها يأثم، والآخر لو فعلها لا يأثم. ولعلي أضرب لكم مثال نجاسة الخمر، شيخ ابن باز رحمه الله يرى أنها نجسة كالجمهور، أنها نجسة حسا. شيخ محمد رحمه الله يرى أنها طاهرة، يعني نجسة نجاسة معنوية. وهذا يعني لو أن الخمر يعني أريق أو حصل على الملابس وغيره، ومثل بعض الأطياب كالكولونيا الذين فيها نوع شيء من الكحول، الذين يرى أن الخمر نجسة ما يتطيب بهذا الكحول ويجب أن يغسل عنه، ولو صلى صلاته باطلة لو على جسم شيء من الخمر أو بقعة باطلة، والذي يرى أنها طاهرة صلاته صحيحة بناء على ما يعتقده حسب الأدلة لا ما يعتقده حسب التشهي، هذا لا يجوز. ولهذا يقول المصنف وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره، ما يضره ذلك، ما يضره ذلك. فالصلاة صحيحة بلا إشكال، الصلاة صحيحة، يعني حتى لو اعتقد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن وأتى بها فهذا لم يضره، لو اعتقد أنها سنة ثم أتى بها هذا لا يضره، واضح أو مو واضح؟ لكن لو اعتقد أن الركن سنة ثم لم يأتي به يضره لما يضره؟ ها، لو اعتقد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن ولم يأتي به يضره لما يضره؟ يضره. فالبناء على الاعتقاد، وإن اعتقد الفرض سنة وبالعكس لم يضره، كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة أو اعتقد الجميع فرض فإن هذا أيضا لا يضره، لا يضره. يعني أن لو إنسان اعتقد أن هذا الفعل سنة أو اعتقد أنه فرض وأتى به في الصلاة يضره لما يضره؟ ها، ما يضره، يعني صلاة صحيحة كلها. ونضرب لذلك مثال، الأحناف يرون التسليم سنة صح؟ طيب لو سلم الحنفي سلم يمين وسلم يضره لما يضره؟ ما يضر، هذا معنى كلام المصنف، لأنه ما دام أتى بالفعل في الصلاة فلا يهم من اعتقاده ركن أو واجب أو سنة لأنه الآن أتى به، واضح لا؟ طيب، ولهذا قال كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة أو اعتقد الجميع فرض كل أفعال الصلاة فرض فإن هذا لا يضره ما دام أنه أتى بها في الصلاة، واضح ولا مو واضح؟ ما يضر، ما يلزم أن نقول لازم تعتقد أنه فرض، لا، أتى به انتهى. لكن لو أتى بالأدنى وهو يعتقد الأعلى ها يضر ولا ما يضر؟ هنا يضر، واضح ولا مو واضح؟ طيب، قال والخشوع فيها سنة، الخشوع فيها سنة، الطمأنينة ركن والخشوع سنة، والخشوع سكون القلب والجوارح، الخشوع في الصلاة سكون القلب والجوارح هذا الخشوع، ولا يلزم من بعض الحركة عدم الخشوع، لا يلزم من بعض الحركة عدم الخشوع. وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينظر إلى يلتفت إلى الشعب لكن كان ينتظر أحدا يأتي، أبو بكر لما سبحوا التفت، هل هذا ينافي الخشوع؟ لا ينافي الخشوع، يعني قد يلتفت لحاجة، قد يتحرك يصلح شماغه أو كذا، هذا لا ينافي الخشوع. ولهذا تجد من الناس من لا يتحرك بدنه أصلا لكن قلبه ها قلبه خارج الصلاة، هذا التفت على الله جل وعلا بقلب، لكن الأصل أنه ينبغي الإنسان أن تسكن جوارحه وقلبه فلا يتحرك شيء من الجوارح، لكن لو تحركت حركة يسيرة فإن هذا لا ينافي الخشوع. ولهذا أعظم الخاشعين من هو؟ ها، محمد عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يحمل إمامة ويضعها إذا ركع، يضعها إذا سجد، فمثل الحركات اليسيرة لا تنافي الخشوع. قال والخشوع فيها سنة، ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب، أدب. ومن العلم من يرى أنه يكفر لأنه نوع استهزاء، يعني لو صلى إنسان وهو على غير طهارة ثم علم وهو يصلي أنه على غير طهارة، هو إمام مأموم أمر سهل، قال أنا والله مستحي، هذا حصل، والله مستحي أن أصرف أمام الناس، فكمل الصلاة بهم وهو على غير طهارة، هذا يؤدب، ينبغي أن يجلد، يجلده القاضي. وذهب بعض الأحناف إلى أنه يكفر، لكن هذا قول بعيد، يقول لأن كونه يستمر بالصلاة هو يستهزئ، هو يستهزئ، لكن هذا ليس استهزاء، هو تركه ها حياء، لكن لا ينبغي أن يستحي، لا ينبغي أن يستحي من هذا الأمر، ينصرف، وإذا استحي يضع يده على أنفه كأنه خرج منه دم أو غيره. قال ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب أدب. بخلاف الباقي بخلاف الباقي والباقي ما هو؟ ها الذي غير الشروط والواجبات والأركان فإنه لا تبطل الصلاة بتركه. قال بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا لأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال وما عدا ذلك يعني ما عدا الأركان والشروط والواجبات وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال كالاستفتاح والتعوذ و إيه نعم. المصنف يقسم السنن إلى قسمين سنن أقوال وسنن أفعال لكن الشارح هو يشرح فرق بينهما. وإلا السنن كم قسم؟ قسمة سنن أقوال سنن أفعال. شرع المصنف هنا في سنن الأقوال قال سنن أقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة يعني التي بعد الفاتحة هذه السنن فلو أن الإنسان لم يقول دعاء الاستفتاح فلا شيء عليه، ولو أنه لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردنا يقرأ لا شيء عليه، ولو لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم عند الفاتحة فلا شيء عليه عند من يرى أنها ليست ها من الفاتحة. أما عند الشافعية هل بسملة سنة ولا ركن؟ ركن لأنها من الفاتحة، واضح ولا لا؟ لكن البسملة في الفاتحة سنة عند من يرى أنها ليست بآية، وسنة عند بقية السور. فلو قرأ الفاتحة ثم قرأ بعد ذلك الناس أو الفلق ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس، هذه سنة. قال وآمين أيضا سنة لأنها ليست من الفاتحة ليست من أركان ولا الواجبات. قال والسورة يعني السورة بعد الفاتحة فإنها سنة وملء السماء إلى آخره بعد التحميد هذا سنة لأن الواجب ما هو؟ ربنا لك الحمد وما بعده سنة. قال وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة هذا سنة أيضا سنة لو لم يقله لا شيء عليه. والتعوذ في التشهد الأخير يعني اللهم لا تذكرنا عذاب جهنم وعذاب القبر إلى آخره. طيب لماذا فيه دعاء آخر ما ذكره المصنف؟ ما قال وهذا سنة، سكت. دعاء كثير، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أبي بكر لقول اللهم إذا ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره. فلماذا نص على هذه الأربعة؟ أولا لأمره بها، نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر كما في صحيح مسلم فليتعوذ بالله من أربع، فليقول اللهم هذا بجهنم الآخر، هذا أمر. فنص عليه ليبين أن هذا الأمر مصروف إلى الاستحباب، مصروف إلى الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتخير من الدعاء أجبه، فدل على أنها الاستحباب. انتبهوا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من العلماء من يرى أنها واجبة، من يرى أن الدعوات الأربع واجبة، وهذا نقله الإمام مسلم في صحيحه عن طاووس رحمه الله، طاووس بن كيسان من التابعين عالم جليل مفسر يرى أنه واجب، لأنه سأل ولده قال هل قرأته؟ قال لا، فأمره أن يعيد الصلاة، فذكره ليبين أنه سنة. قال والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر، هذا قنوت الوتر سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الحسن يرحمك الله أمر به الحسن، فليبين أن الأمر مصروف إلى السنية قال وسنن أفعال، هذا القسم الثاني من سنن الصلاة وهي سنن الأفعال. قال وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه، رفع اليدين في مواضعه، ما هي مواضعها؟ ها تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، الرفع منه إلى آخره. لو ما رفع يديه، لو كبر تكبيرة الإحرام ولم يرفع يديه فالصلاة صحيحة. قال وضع اليمين على الشمال تحت سرته، ونقول ها وضع اليمين الشمال على صدره سنة. والنظر إلى موضع سجوده هذا سنة، لو نظر إلى الأمام فإنه لا شيء عليه. قال وضع اليدين على الركبتين في الركوع يعني وضعها مفرجة الأصابع وضعها الركبة هذا أيضا سنة هذا أيضا سنة. قال والتجافي فيه يعني التجافي في الركوع وفي السجود يعني والتجافي في السجود كل هذه سنة. ومد الظهر معتدلا هذا سنة يعني يجعل رأسه مساوي لظهره هذه سنة. وغير ذلك مما مر مفصلا مر مفصلا يعني كإهوائه في السجود ورفعه من السجود على ركبتيه على يديه ثم ركبتيه إلى آخره. يقول هذه المواضع كلها سنن كلها سنن. طيب الحاشية ذكر الذي يعني لما قال المصنف هذه السنن معناه لو خالفها هل يضر لما يضر الصلاة؟ ها انتبهوا لا تشتغلوا في الحاشية نقرأها سواء. ما خالف هذه الأمور لو خالف لو ترك السنن ماذا عليه؟ صحيح سيذكر صاحب الحاشية أمثلة لما ترك أمثلة لو تركه الإنسان. نعم. قال رقم أربعة مهمة خلكم معي نقرأها. قال ومنه يعني من السنن التي لو تركها لا يضر البداء بوضع ركبتيه قبل يديه في سجوده وتمكين كل من جبهته وأنفه يعني لو وضع طرف الجبهة طرف الأنف هذا الواجب هذا الركن التمكين هذا سنة. قال وكل بقية أعضاء السجود من الأرض في سجوده إذا مكنها كلها هذا سنة. والتفريق بين ركبتيه وإقامة قدميه يعني لو جلس في الصلاة كيفما جلس ثاني رجليه مقدم رجله متربع هذا كله جاهز إنما السنن اللي ورد الافتراش والتورج. قال وجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة فيه هذا سنة. وفي الجلوس بين السجدتين هذا سنة يعني الجلوس يقصد يعني صفة الرجلين صفة اليدين. وفي التشهد يعني صفة اليدين والرجلين والجلوس هذا كله سنة ليس الجلوس في ذاته يتكلم عن هيئة الجلوس هيئة الجلوس. قال ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة وتوجيه أصابع يديه مضموما حول القبلة ومباشرة المصلي بيديه وجبهته وعدمها بركبتيه يعني لو ركع وكف يديه ما وضعها ركبتيه فالركوع صحيح لأن وضع اليدين سنة. قال ورفع يديه أولا في القيام من السجود وقياما في الركعة على صدور قدميه معتمل على ركبتيه والافتراش في الجلوس من السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومة الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وكذا في التشهد. يقول هذه كلها من السنة كلها من السنة إلا أنه يقبض فيهما من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق بهما الوسطى هذه أيضا كلها سنة ويشير بسببتها. قال والتفات يمين وشمال في التسليم هذا السنة أيضا يعني لو أن إنسان قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهو لم يلتفت وجه أمام فالصلاة انتهت هذا التسليم الركن إنما الالتفات هو السنة. قال وتفضيل اليمين عشان في الالتفات لو قال السلام عليكم ورحمة الله شمال ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله يمين هذا أيضا التسليم صحيح لأنه ترك سنة. ونية الخروج من الصلاة نية الخروج من الصلاة وتقدمت أدلة ذلك. يقول المصنف كل هذه الأمور من السنن تدخل في قوله وغير ذلك مما مر مفصل معناها أي شيء ذكروه ركن أو واجب أو شرط هذه لا تصح الصلاة بدونها وبعضها يجب سجود السهو ما عدا تصح الصلاة بدونه وانت تقضي يعني يحفظ الإنسان يحفظ الشروط يحفظ الأركان يحفظ الواجبات ما عداها لو حصل شيء خلاص ما يحتاج أن يستفتي بل يستفتي نفسه لأن ما عدا هذه الأقسام الثلاثة يكون سنن. ثم قال رحمه الله تعالى ومنه يعني من السنن التي لا تضر منه الجهر والإخفات والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعه يعني الجهر لو تركه في موضعه ترك سنة والإخفات لو ترك الإخفات في موضعه ما هو الإخفات؟ التشهد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي هذا الإخفات لا يريد القراءة لا القراءة تدخل في كلمة الجهر يعني ما يجهر به فإنه لو أخفت لا يضر. والإخفات يعني لو قرأ التشهد بصوت مرتفع أو قال سبحان ربي العظيم بصوت مرتفع فإنه لا بأس لكن السنة الإخفات. ومثله الإخفات في القراءة في الركعتين الأخريين لو جهر فإن الصلاة صحيحة ترك سنة. قال والترتيل السنة أن يرتل لو لم يرتل لا شيء عليه. والإطالة الإطالة يعني الإطالة في موضعها إطالة الأركان إطالة بعض مواضع القراءة إطالة مثل الركعة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى ويسمعه ملايا أحيانا هذا معنى كلام. والتقصير في موضعها تقصير يعني لو ترك التقصير في موضع التقصير وأطال يعني ركن أو موضع الصلاة الأصل في السنة فيها أن يكون قصيرا، فإذا طاله يعني مثلا ركعتي الفجر، ركعتي الفجر سنة الفجر، شو السنة؟ سنة الفجر التخفيف، حتى أن تقول عائشة حتى أقول هل قرأ بأم الكتاب؟ طيب لو أطال نقول لا شيء، الصلاة صحيحة لكنه ترك سنة. قال ولا يشرع، أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه، يعني إذا ترك السنن لا يشرع السجود له، لا يشرع. وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس، أي فهو مباح. إذن السنن لا يشرع السجود لها، لكن لو ترك السنة، لو ترك السنة يقول المصنف يباح أن يسجد، يباح لكنه ليس بمشروع. والقول الثاني أنه إن أراد السنة، إن أرادها يعني شخص معتادها وأراد السنة ونسيها فيسن أن يسجد، انتبهوا، ها أراد السنة فنسيها فيسن أن يسجد. مثال ذلك أراد أن يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، أرادها ونسي وقالها مرة، فالمصنف يقول السجود مباح ولا سنة؟ مباح، والصحيح أنه سنة. فالسنة الذي الشخص اعتادها ونواها الآن فإنه يسجد. مثال ذلك في غير الركوع، طيب القنوت في الوتر، القنوت في الوتر، إنسان نوى أن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، عزم على القنوت في الوتر، وهذا يحصل، فلما قال سمع الله محمد ربنا لك الحمد نسي وسجد، نسي وسجد، هنا يستحب أن يسجد للسهو لأنه أراد سنة فنسيها. فإذا أراد السنة ونسيها يستحب السجود، أما إذا لم يردها سنة مرت ولم يقلها أو ترك سنن كثيرة فإنه هنا لا يسجد، لا يسجد. صلى الله وسلم على نبينا محمد. إيه ما يحتاج، يعني نية الخروج سنة، إذا سلم ينوي أن الصلاة انتهت وهذا يدخل في استصحاب النية. لكن لو أن إنسان يعني سارح يهوجس، يهوجس فلما انتقل استعمل رحمة الله سبحانه وتعالى، هنا سلم ولا ما سلم؟ هل نوى الخروج ولا ما نوى؟ خلاص الصلاة انتهت. لا يلصقهما، لا يلصقهما، لا يبعدهم، على حالته التي يرتاح لها، على حالته يرتاح لها، والحالة التي يرتاح لها يفرج بينهما قليلا، يفرج بينهما قليلا. نعم نعم في القيام، نعم القيام، نعم وشو ايه سيأتي في المبطلات، سيأتي في المبطلات القهقه تبطل، تبسم لا. نعم ايه سنة وش نقرأ اليوم احنا؟ ايه مرة كلها سنة مرت معنا الان قرأناها، يعني راجعوها في الكتاب كل هذه سنة. نعم سام، نعم نعم ايه لا الانشغال عن الصلاة، لا الانشغال خشوع، يعني حال الإنسان قد يبكي ويتحرك، يبكي متأثرا ها ويأخذ شماغ ويضعها كذا هو يبكي، هل هو خلان خاشع أو مو خاشع؟ خاشع، لو لم يخشع ما بكى، لكن الطعام يشغله عن الصلاة، يشغله يعني قد يصل الحد إلى بطلان الصلاة. ظهر لما ظهر كيف؟ لا لا يعني لأنه لا يتقن هذا العمل، لا يتقنه، يشغله الانشغال بالطعام عن إحسان العمل، ولهذا الصلاة بحضرة الطعام وهو دفع الأخبثان وسيلة إلى بطلان الصلاة، يعني ممكن يؤدي إلى عدم الطمأنينة، واضح ما واضح؟ ولهذا نهي عنه. نعم لا واحد يقرأ، نعم يقول أنه نسي أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية لكنه قرأها سرا، لا صلاة صحيحة، يسجد، نعم يستحب أن يسجد، سجود يستحب لأنه ناون الجهر، ناوي هذه السنة فنسيها. بالنسبة لي أنا اليوم صليت. لا أنا نبي السؤال. أدري أنا نبي السؤال. أنا أعطيك السؤال. صليت على قبل شوي من الصلاة هذه. يسيرا. إيه. ها. إيه. على كل حال إذا كان يسيرا لا يضر لا بأس. إذا كان يضر لا تعاد الصلاة. كيف؟ لا لا نقول للإمام لا يتأخر نقول للإمام لا يتأخر لفعل السنة لا نقول استعجل عشان المأموم أو تأخر عشان المأموم لأن الأصل نقول للمأموم انتظر الإمام تابعه ما نقول للإمام يراعي المأمومين الأصل أن المأموم يقتدي بالإمام هذا الأصل وليس الأصل أن الإمام يراعي المأمومين المعنى أنه يراعيهم إذا كانوا متعجلين يعني مثل بعض المأمومين يسابق الإمام للسجود صح؟ هل نقول الإمام انحط بسجود بسرعة عشان لا يسبقونك؟ لا نقول ينبهون نقول ينبهون لكن لو حصلت مرة مرتين يعني مثلا لاحظ هذا في جماعته وقال أنا أريد أن أستعجل وبعدين أنبه هالمرة ممكن